هذا من أمس وإنه من قبل أمس وأن صاحبه تارث ولا يبغي، فأحوط لك ما تتصرف. نعم. جئت إلى مكة يوم 17 من ذي القعدة وعملت عمرة، فهل علي فدون أم لا؟ ما فهل علي فدون أم لا؟ فديون أم لا؟ ما إنني كنت أعمل بجوار مكة 40 كيلو، ويوم الحج من أين أحرم؟ هين العمل، المهم إن كان أنت مقيم تبعد عن مكة 40 كيلو ومقيم فيه إقامة دائمة فيها، فأنت لو أخذت عمرة في ذلك الوقت ما عليك هدي، لأنك تعتبر من حاضر المسجد الحرام. فإن كان لا، إنك جاي من أجل الحج واعتمرت في هذا الوقت وتريد أن تحج أيضا، فهذا عليك الهدي. أوصتني والدتي بأن أحج عن والدتها المتوفية، ثم بعد ذلك علمت أن جدي قد حج عنها، فهل أكتفي بحج جدي عنها أم يجب علي تنفيذ وصية والدتي؟ ينبغي لك أنك تنفذ وصية والدتك، هذا عمل خير وعمل طاعة وعمل بر، والبر البر من جهتين، أولا طاعة والدتك وأنت مأجور على طاعتها ومثاب على فعلك، والثاني أيضا جدك تعتبر أيضا والدة لك، فالبر بها أيضا إحسان منك عليها، فكلهم والدة، فهذا الأفضل أنك تفعل ذا، لأنها وإذا كان حج الفرض قد سقط عنها فتكون هذه نافلة لها. نعم. هل المصلي على الجنازة يرفع يديه مع كل تكبيرة أم يكفيه تكبيرة الإحرام؟ لا، الصحيح أنه يرفع، لأنه روي عن بعض الصحابة أنهم يرفعون أيديهم عند كل تكبيرة، فما دامت أنه فعله بعض الصحابة ينبغي لنا أن نقتدى به. أنا قدمت مكة في رمضان بالعمرة، ثم توجهت إلى المدينة، ثم قدمنا إلى مكة في شوال محل إقامتنا بدون إحرام، لأننا نريد الإفراد بالحج، هل حجنا صحيح؟ الحج إن شاء الله صحيح أنك إذا أحرمت من مكة، ولكن بس يكون عليك دم لأنك دخلت مكة بغير إحرام، ولا يجوز أن تتجاوز الميقات وأنت قاصد الحج إلا بإحرام. فإذا رجعت وأحرمت من المدينة محل ما جئت، جاي من المدينة، يقول إذا كنت جاي من المدينة ترجع وتحرم من أبي أرحدي ولا شيء عليك، وإن كان أنك تقول والله ما تقدر ترجع فأنت تحرم من هنا، ويكون عليك دم دخولك بدون إحرام وإحرامك دون الميقات. ذهبت إلى عرفة لبيع بعض السلع التي كانت معي، وبعد نفاذها أحرمت من عرفة للحج، وهل يجوز لي ذلك؟ نعم، الإحرام من عرفة جائز، إلا أن الأفضل أنك تحرم من مكة أو من مثلا من ميناء، هذا هو الأفضل، ولذلك الإحرام من عرفة فيه خلاف، ولكن إن شاء الله إحرامك صحيح، حجك صحيح إن شاء الله. أيهما أفضل، تقبيل الحجر أو لمسه مع الزحام الشديد أو الإشارة إليه من بعيد؟ إذا كان الزحام شديد وإن فعلك هذا تقبيلك الحجر أو مثلا مسح بيدك يضرك ويضر غيرك، فالأفضل أنك تشير إليه، لأن النبي نهى عن المزاحمة كما نهى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخبر الناس أنهم لا يتزحمون. فإذا تركت ذلك وأنت تقدر، معطيك الله قوة في بدنك وتستطيع تزاحم وتقبل وتستطيع تزاحم وتستلم الحجر، وتركته خوفا من أنك تضر الناس، هذا أفضل في حقك. خرجت من مزدلفة بعد منتصف الليل حوالي الساعة 12 ليلا، وذلك بعدما صليت المغرب والعشاء، ووصلت إلى منى حوالي الساعة 1، ورميت الجمرات فور وصولي بمنى، ثم قدمت إلى مكة قبل فجر يوم النحر لوجود نساء وأطفال صغار معي، هل يصح حجي؟ وهل يجب علي دم لتركي المبيت في مزدلفة؟ لا، إذا كان أنك إن انصرافك بعد منتصف الليل فلا شيء عليك، وإن كان قبل منتصف الليل نعم فعليك دم، وإن كان جلست إلى منتصف الليل وبعده ذهبت ورميت الجمرة وجيت وقضيت حجك فلا عليك شيء، المهم تتأكد أنك بعد نصف الليل.